صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى: وأما الجدار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين. هذان الغلامان صغيران بقرينة وصفهما باليتم، واسمهما أصرم وأصير، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد بلوغ. هذا هو الظاهر. وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم اليتم بعد البلوغ إن كانا يتيمين على معنى الشفقة عليهما، يعني إن كانا قبل البلوغ يتيمين بقي عليهما هذا الاسم. وهذا يطلقه الناس، يعني يقولوا كان يعني ربيان يتيم، يقول يتيم مع أنه كبير صار، بيقولوا يتيم يعني ربي يتيما. نعم. وقد تقدم أن اليتم في الناس من قبل فقد الأب. لا، مسألة تانية، يعني ألف يتيم من فقد أباه، لأنه من فقد أباه فقد عزه، والأب عز للولد. أما بالحيوانات من فقد أمه. وذل قوله تعالى في المدينة على أن القرية تسمى مدينة، ومنه الحديث: أمرت بقرية تأكل القرى. يعني تشلعه القرى، يعني تهيمن على القرى. نعم. وفي حديث الهجرة: لمن أنت؟ فقال الرجل: من أهل المدينة، يعني مكة. يعني لمن أنت تنتسب؟ يعني نعم. قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما. اختلف الناس في الكنز، فقال عكرمة وقتادة: كان مالا جسيما، وهو الظاهر من اسم الكنز. يعني هذا أول ما يتبادر للذهن، يعني كنز يعني شيء كتير، يعني أو شيء له ثمن. نعم. إذ هو في اللغة المال المجموع، وقد مضى القول فيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان علما في صحف مدفونة. وعنه أيضا قال: كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب، عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل، عجبت لمن يؤمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن لها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكل الخلق يعني أخلاقهم ذلك، يعني هذا الكلام للخلق إلا من رحم الرب، يعني كله يحزن، كله يكيد ويتعب، وكله يعني يضحك ويفرح وينسى الموت كمان، ومن يؤمن بالحساب كيف يغفل كذلك، وهكذا. يعني أخلاق الناس عامة على العموم، لكن هناك خاصة. روي عنه عن عكرمة وعمر مولى غفيرة أو غفرة وفرة ورواه عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا، ظاهر اللفظ والسابق منه أنه والسابق ظاهر نعم أنه يعني والدهما، أبو يعني مجده، لذلك الدمية يعني أنه والدهما دنية، وقيل هو الأب السابع يعني على بابها، والدهما على بابها، وقيل جده نعم وهو الأب السابع. قاله ابن محمد وقيل العاشر، فحفظا فيه وإن لم يذكرا بصلاحه. شو عم يقول فحفظا فيه؟ شو فحفظا فيه؟ غلامين. نعم الغلامان، فكان لغلامين. فحفظ فيه، والغلامان موجودان، ويعني أن يحفظا بالجدار هذا ما شغل يعني، أو شو فحفظ يظهر فحفظ فيه يعني. أنه الكنز عم نحكي على الكنز يعني. نعم هيك الظاهر. أما فحفظ شو فحفظ الغلامين؟ بدنا تأويل ساعتها، فحفظ يعني فحفظ مالهما، ممكن بدنا تقدير، أما فحفظ فيه وخلصنا. يعني جائز وفحفظ يعني مالهما، لكن خلاف الظاهر يعني. ربما فيه هي العائد للكنز، ربما فيه هي عائد للكنز، فيه عائد للكنز. ليش بحفظ فيه بالكنز؟ لا بالجدار حفظ. فحفظ فيه مثل إيه يعني فحفظ فيه مو بالكنز بالجدار. نعم. وإن لم يذكرا بصلاحه. وكان يسمى كاشحا، قاله مقاتل. نعم. واسم أمهما دنيا، ذكره النقاش، ففيه ما يدل على أن الله تعالى يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده وإن بعدوا عنه. وقد روي أن الله تعالى يحفظ الصالح في 7 من ذريته، وعلى هذا يدل قوله تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يعني في أبنائهم في ذراريهم يعني. قوله تعالى: وما فعلته عن أمري، يقتضي أن يعني أكثر من هذا يعني، لآية عامة يعني وهو يتولى الصالحين يعني ما بدل دلالة مباشرة، لكن قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هاي الآية نص بهذا، إذا بتخاف على ذريتك فاتق الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. نعم. قوله تعالى: وما فعلته عن أمري، يقتضي أن الخضر نبي يعني أوحي إليه بذلك. نعم. وقد تقدم الخلاف في ذلك. نعم. ذلك تأويل أي تفسير. نعم، والأرجح ليس نبيا. نعم، ذلك تأويل تفسير. نعم. ما لم تستطع عليه صبرا قرأت فرقة تستطع، وقرأ الجمهور تستطع. نعم. قال أبو حاتم كذا نقرأ في خط المصحف. تستطيع يعني ما في قراءة ثانية. نعم. وهنا خمس مسائل. الأولى، إن قال قائل لم يسمع لفتى موسى ذكر في أول الآية ولا في آخرها، قيل له اختلف في ذلك، فقال أكرمة لابن عباس لم يسمع لفتى موسى بذكر قد كان معه، فقال شرب الفتى من الماء فخلد وأخذه العالم فطبق. من العالم وأخذه العالم؟ فطبق عليه. من العالم؟ يعني خضر في هذا، يعني في تدليس. يعني شو بعرفنا عنه الخضر؟ وأخذه العالم فطبق عليه سفينة ثم أرسله في البحر، يعني جزاء، يعني عقوبة شربه من الماء الذي يخلد فيه الإنسان. يعني الله أعلم بهذا. ليش أخذه العالم؟ ما قال وأخذه يعني العالم بهذا الأمر، أنه من شرب من هذا لا يعني لا يموت، لذلك قال العالم. لكن ما ليش كان لو قال وأخذه الخضر العالم، يعني نعم، فطبق عليه سفينة ثم أرسله في البحر. طيب يعني نهى عن الشرب من هذا الماء، يعني الأمر يحتاج إلى تحقيق. وإنها يعني طبق عليه سفينة، شو السفينة؟ يعني حطوا وجعلوا بسفينة وطبق عليه، يعني حتى ما يطلع، يعني ولا طبق عليه سفينة ركبوا فيها جعله فيها ثم أرسله في البحر، وإنها لتموج به فيه إلى يوم القيامة، وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب منه، يعني عقوبة. طيب نهى يعني على كل حال ما ينبني عليها شيء، لكن الشيخ مثل ما ذكرت يعني قارئ ونظر، يعني ما نقل في مثل هذا، وإن كان يعني لا ينبني، يعني بتصح صلاتنا إذا ما عرفناها ما بضر. نعم. قال القشيري وهذا إن ثبت، يعني وكان يعني ما يعني بخدمة يعني رسول من أولي العزم، يعني هيك عاقبته تكون. يعني نعم. قال القشيري وهذا إن ثبت فليس الفتى، لذلك قال إن ثبت. نعم، إن ثبت يعني وإن للتشكيك، يعني ما يثبت. نعم. فإن يوشع بن نون قد عمر بعد موسى عليه السلام وكان خليفته، والأظهر أن موسى عليه السلام خلاص هذا هو، بس وصل للخضير قال له ارجع روح انت. والله هذا الظاهر يعني. لذلك قال والأظهر أن موسى صرف فتاه لما لقي يعني لما وصل لحاجته. نعم. وقال شيخنا الإمام أبو العباس يحتمل أن يكون من شيخ بقى. شيخنا الإمام أبو العباس من شيخ الشيخ يعني للقرطبي. شوف الله شيخنا الإمام أبو العباس في يقول الإمام أبو العباس أبو العباس المرسي يعني شيخ شو اسمه صاحب الحكم العطائية شيخه هذا مدفون بالإسكندرية يا ترى هو شيخه يعني. نعم يلا فيني. المسجد هو أحمد أحمد بن عمر بن المزين أو المزين مزين إيه مين أبو العباس مين أحمد المزين اسمه أحمد بن عمر بن المزين إيه هذا أبو العباس إيه بس ما عرفوا اسمه بس شو يعني ولم نتحدث ال إيه في المفهم عم يقول طالع المفهم نعم. على كل حال وقال شيخه خلاص يعني لكن هذا توثيق يعني شيخنا الإمام أبو العباس. نعم. نعم أراد أراد القرطبي نفسه هو الذي قال هو عم يقول وقال شيخنا ربما الناسخ لنسخ الكتاب ما بصير هلا عم يحكي اللي عم يحكي الشيخ القرطبي نعم. قال من شيخ القرطبي أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم المالكي القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم المفهم صحيح إيه ما هو مؤلف الكتاب صاحب المفهم شو المفهم في شرح صحيح مسلم شرح صحيح مسلم إيه ما كتاب نعم قرطبي أيضا إخوي قرطبي كله قرطبي نعم تلامذته ذاك من تلامذته المفسر محمد القرطبي أبو عبد الله إيه هذا الذهبي نعم إيه منيح لا عرف يعني هذا يعني من يعني من شو سموها يعني شو يسموه إسبانيا شو اسمها من صاير أندلسي الأندلس نعم. كانوا في شيوخ كبار كان بالأندلس علماء كبار نعم. الثانية إن قال قائل قال وقال شيخنا الإمام أبو العباس يحتمل أن يكون اكتفى بذكر المتبوع عن التابع والله أعلم نعم اكتفى معه لكن يذكر عن نفسه فقط يعني ما لو منقول اكتفي ما بنقول اكتفى مين اكتفى اكتفي يعني في كلام الله سبحانه وتعالى اكتفى لمن اكتفي بذكر المتبوع يعني التابع نعم. الثانية إن قال قائل كيف أضاف الخضر قصة استخراج كنز الغلامين لله تعالى فأراد ربك نعم وقال في خرق السفينة فأردت بالكنز فأراد ربك بالسفينة فأردت أهلب. نعم. فأضاف العيب إلى نفسه. فأضاف العيب لنفسي فأردت أن أعيبها. نعم. لكن هذا التعيب هذا صلاح وليس عيبا، لكن لفظ عيب يعني. نعم. قيل له إنما أسند الإرادة في الجدار إلى الله تعالى لأنها في أمر مستأنف في زمن طويل غيب من الغيوب، يعني فحسن إفراد هذا الموضع ما يعلمه إلا الله يعني بذكر الله تعالى. نعم. وإن كان الخضر قد أراد ذلك. نعم. الذي أعلمه الله تعالى أنه يريده، أما العلم عند الله يعني يكون زمن طويل سبحانه وتعالى يخرجه على يد الخضير. نعم. وقيل لما كان ذلك خيرا كله أضافه إلى الله تعالى. وأضاف عيب السفينة إلى نفسه رعاية للأدب. لأنها لفظة عيب، فتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها إلا إلى نفسه، كما تأدب إبراهيم عليه السلام في قوله وإذا مرضت فهو يشفين. فأسند الفعل أن مرضت ما قال إن أمرضني الله يعني. نعم. فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله تعالى. إلا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، بعدين وإذا مرضت فهو يشفين. نعم. وأسند إلى نفسه المرض إذ هو معنى نقص ومصيبة، نسأل الله العافية، فلا يضاف إليه سبحانه وتعالى من الألفاظ إلا ما يستحسن منها دون ما يستقبح. نعم. وهذا كما قال تعالى بيدك الخير، يعني ما قال بيده الخير سبحانه وتعالى، هو بيده الشر يعني، لكن قال بيدك الخير، هذا يسموه اكتفاء، بيدك الخير أي والشر، مثل السرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، هذا يسموه اكتفاء. نعم. واقتصر عليه فلم ينسب الشر إليه، وإن كان بيده الخير والشر والضر والنفع. نسألك اللهم العافية. وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء خبير. ولا اعتراض بما حكاه عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل أنه يقول يوم القيامة يا ابن آدم، نسب المرض سبحانه وتعالى لنفسه، أن مرضت فلم تعدني. نعم. واستطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني، فإن ذلك تنزل في الخطاب وتلطف في العتاب، مقتضاه التعريف بفضل ذي الجلال وبمقادير ثواب هذه الأعمال. وقد تقدم هذا المعنى والله أعلم. يعني هون يعني مفهوم أنه مرض، يعني يعني مرض عبدي. نعم. ولله تعالى أن يطلق على نفسه ما يشاء. هو قال سبحانه وتعالى. نعم. ولا نطلق نحن إلا ما أذن لما أذن أو أذن لنا فيه أو ما أذن، ما بتفرق. من الأوصاف الجميلة والأفعال الشريفة جل وتعالى عن النقائص والآفات علوا كبيرا سبحانه وتعالى. فقال في الغلام فأردنا، فكأنه أضاف القتل إلى نفسه والتبديل إلى الله تعالى. أبدلهما ربهما. فالأشد كمال الخلق والعقل. يبلغ أشدهما، نعم. وقد مضى الكلام فيه في الأنعام والحمد لله. نعم. الثالثة، قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق يلزم، يعني ما بكفي باطنية كما زنادقة الباطنية، نعم، إلى طريق يلزم منه هد الأحكام الشرعية. فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النفوس، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكلية. يعني يزئلوننا بهذا أنهم جهال بالأحكام مثلهم، ودليل أنهم ليسوا علماء فيها لأنها ليس لهم، معنى ذلك أنهم جهال. نعم. كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى عليه السلام من تلك الفهوم. أيوة. وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا القول زندقة وكفر. والله السادة، القول بهذا الإطلاق مشكل. ليس يعني، نعم، وقال زندقة وكفر إذا كان كما يريدون وكما نقل، أما هذا يعني، هذا يعني تقوى من الإنسان الذي يفعل ذلك. يعني عندما يفتيك المفتون بمسألة في الجواز فيها وأنت تعلم من نفسك غير ما قالوا، فاستفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك، هذا يدل على صلاح ما قال ذلك. يعني أما على ما يقولونها، نعم، أما بالنسبة يعني ما يقوله الناس استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، هذا يدل على صلاحه. يعني ارجع لنفسك، لو أفتاك بالحل وبالفعل أنت ترجع تعرف حالك أكثر منه، يعني ليست على إطلاقها. نعم. قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا القول زندقة وكفر، يقتل قائله ولا يستتاب. مشكلة يقتل قائله. لا يعني على كل هدول، على الزنادقة كلهم هم الذين يقولون ذلك، لذلك كلامهم بهذا يعني هم يعني يكفرون بالشريعة، لذلك واستدلالهم هذا. لكن هذا الكلام ما كان يعني شائعا عندهم، حتى قال يقتل قائله وما استدرك بأي كلمة. مشكلة يقتل قائله. ولا يستتاب. ايه. يعني في نظر، هذا نظر نظر واضح. لكن على ما يريدونه هذا ذكر يعني، بس الكون المشكلة قد يقتل قائله، هي المشكلة يعني. نعم. لأنه إنكار ما علم من الشرائع، فإن الله تعالى هو الحكم يعني، يدور مع العلة وجودا وعدما. قال لأنه يقتل لأنه إنكار، ينكر ما علم من الشرائع. إذن الذي يقوله ليس إنكارا وإنما عملا بالشرائع، هذا لا يقتل معنى هذا. نعم. فإن الله تعالى قد أجرى سنته وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه، وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه، المبينون شرائعه وأحكامه، اختارهم لذلك وخصهم بما هنالك، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، إلى غير ذلك من الآيات. وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه، ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل. فمن قال إن هناك طريقا آخر يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل، يعني أول ما يطبق يعني ما جاء به الرسول هو الرسول، يعني جعلوا أنفسهم أعلى من الرسول. يعني لو كان يعني يخالف ما أتى به من التمس لهم شيء، لكن هو أول من يطبق ذلك. نعم. هذا سجال على سبيل المخالفة أم على سبيل المرادفة مثلا؟ شو المخالفة؟ يعني مثلا ممكن يكون مثلا فعل مثلا أحد الناس مثلا يقول أنه مثلا أنا رأيت الشيخ الفلاني أو الولي الفلاني فعل ذلك الفعل، إذا كان مرادف لفعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل هذا يتجاوز عنه؟ يعني شيء ما فعله النبي ولكن شيء مرادف، يعني كيف يكون؟ يعني إذا ما فعلوا قالوا، ليكون إما قاله الله، قاله الله أو قاله رسول الله أو قاله العلماء. يعني العلماء يعني كلهم الذين أخذوا هذا العلم عن رسول الله. نعم. أما هؤلاء يأتون به يعني من عندياتهم يعني. طبعا طبعا يعني ذكرت لكم يعني، نسأل الله العافية، شيخ كان شو اسمه راح بالي بالأردن، لا الشيخ اللي حكانا عنه هو بيت يعني كيلاني أظن، بيت كيلاني. فهذا كان كنا بجلسة يذكرون، فقال بدي أذكر لكم هالحكاية، وذكر يعني أنه رجل هيك قاعد هيكل صمداني وما شاء الله، والناس حوله كله عم يقبل قدمي وعم يقبل يعني أدن. قال له سيدي يعني بمعيلكم نصلي؟ قال لا بابا، روحوا صلوا، روحوا أنتم. قال لهم صلي بمعيتك، قال أنا صلي معي تاك. آه لا لا صلوا أنتوا أنا صلوا أنتوا يعني ما قام إلى الصلاة. فقال طلعت معه يعني الله يرحمه رحمة الله عليه اللي عم يحاكينا يعني عمره نحو 90 وأنا أول مرة أراه. كنا بعقد لبيت شموت بعمان. فقالوا يا جماعة هذا يهودي فردفشي ما يعني قدم دغري تخلص الموضوع. قالوا هذا يهودي لما قال يهودي يظهر بعض الطلاب أو أتباعه وتكلموا صار الضجة صار اجت الشرطة واجت أخذوا. كان على بزمن الملك عبد الله طلع يهودي وتبين انه يهودي. فهؤلاء هؤلاء من هؤلاء يعني. نعم. فمن قال ان هناك طريقا اخر يعرف بها امره ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قد جعله الله تعالى خاتم أنبيائه ورسله. أنا معنون يقتل ولا يستتاب وهو قال يقتل ولا يستتاب لأن هؤلاء يعني باطنيون لأنه ممكن يتوب بالكلام. لذلك قال يقتل ولا يستتاب. هيك الشيخ بده يعني مو من عندي هذا. ليش عم يقول يقتل ولا يستتاب؟ لأنه ربما يغير يعني أن يكون باطنه غير ظاهره. نعم. فلا نبي بعده ولا رسول. نعم. وبيان ذلك أن من قال يأخذ عن قلبه وأن ما يقع فيه حكم الله تعالى وأنه يعمل بمقتضاه وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة. نعم. فإن هذا نحو ما قاله عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي. الحديث قدس قدس. نعم. الرابعة ذهب الجمهور من الناس إلى أن الخضر عليه السلام مات صلى الله عليه وسلم. نعم. وقالت فرقة حي لأنه شرب من عين الحياة وأنه باق في الأرض وأنه يحج البيت. يعني لا شرب من عين الحياة يعني هو لا يعني يشرب. أما فتى سيدنا موسى هذا ممنوع. ليش بقى؟ ما قال أنه مات. ما قال أن الفتى مات. قال أنه وضعه في السفينة. إيه عاقبه لأنه ممنوع. نعم. إيه هو شرب. نعم. إيه شرب. إيه مثل ما شرب شرب يعني. هو مأمور سيدنا الخضر بالشرب. نعم. قال ابن عطية قد أطنب النقاش في هذا المعنى وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. غيره. نعم. وكلها لا تقوم على ساق. يعني ليست في القوية يعني. من الذين قالوا حي. نعم. ولو نعم. كان الخضر عليه السلام حيا يحج لكان له في ملة الإسلام ظهور. والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. لا رب غيره أو غيره. لا رب غيره. طب زي نسمع يعني أو ديار قصر مثلا، أو يعني يقولون اجتمع ديار خضر عليه السلام مثلا أو رأى هذا وارد، ويكون ثقات يعني ثقات ما أكيد الكون يعني في حاشية أظن على البيضاوي اسمه سشقلي زادة، وذكرت لكم قصتها يعني أنه تلميذ سشقلي زادة رأى الخضير وسأله يعني للخضير، قال له يراك شيخي؟ قال له لا يراني. قال له لما؟ قال له يطيل الوقوف أمام وراء المرآة أو تجاه المرآة. فضحك هو هذا الطالب، وهو كان من أنبغ الطلاب مع عند الشيخ يعني، ولا يرى عليه أي مخالفة. لما ضحك يعني شلون ضحك هذا؟ قال له لما ضحكت في هذا المجلس؟ قال له سيدي أسد لا تؤاخذني. قال له إلا في شيء يعني؟ قال له لا تؤاخذني أسد وأنا أعتذر منك. قال له أنت لا تضحك بدون سبب إلا أن تخبرني ما الذي أضحكك. أما عندما رأاه مصرا على ذلك قال له والله يا سيدي كنت تتكلم يعني في الخضر في شرح سورة الكهف فرأيت الخضر فقلت له الشيخ يسأل طبعا ظاهر كلامي وظاهر نعم. فقلت له يراك شيخي؟ قال لا. قلت لما؟ قال يطيل الوقوف على المرآة. قال لك هذا؟ نتفع لا لفته الأطراف السجادة بيقولوا سجع، فصارت مثل السجع فسموه سشقلي زادة يعني، هذا اللي لفته يعني بقيت هكذا. هو قال لك يعني الله أعلم يعني الأمور يعني لو ما صدق الإنسان صدقته ماشي نعم يعني ليست من أمور العقيدة يعني يقولون حي ويقولون ألا بعدين يعني هلا بيذكرنا نعم. ومما يقضي بموت الخضر عليه السلام الآن قوله عليه الصلاة والسلام أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قلت إلى هذا ذهب البخاري واختاره القاضي أبو بكر بن العربي، والصحيح القول الثاني وهو أنه حي على ما نذكره. القول الأول ألا قالوا مات، وقالت فرقة هو حي، هذا القول الثاني نعم. والحديث طيب قلت إلى هذا ذهب البخاري واختاره القاضي أبو بكر يعني فأنه مات يعني، لكن قال دون شو قال والصحيح الصحيح وقال الأرجح يعني غير غلط معناته، والصحيح القول الثاني وهو أنه حي على ما نذكره نعم. والحديث خرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر